التقت السيدة نام جو شون رئيسة وفد اتحاد النساء الديمقراطيات الكورية في اليابان نائبة رئيسة اللجنة الدائمة المركزية بمراسل وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثاني والعشرين من هذا الشهر. وفي هذه المناسبة قالت إن المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري كان مؤتمرا من الإخلاص والولاء أظهر الروح الثورية للكوريات وعزمتهن الصامدة على التقدم بمزيد من القوة نحو الانتصار النهائي لقادة توتش الثورية وراء الحزب القديم. وذكرت أن معاصر المارشالين الأوليين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل اللذين شكا طريق حركة النساء المستقلة ووفرا تاريخها وتقاليدها المجيدة ستتعلق إلى أبد الآبدين. ونوهت بأن حركة النساء الكورية تستقبل أجزاء أصول الازدهار لتطورها بفضل توجيه المارشال المحترم كيم جونغ إون الرجل العظيم الفرد الآخر، وأكدت أن النساء الكوريات في اليابان سيدعمن قيادته بإخلاص.